بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مقالات خاصة. أبرزت الصحيفة اللاوسية تاساسون صورة الزعيم القديم كيم إيل سونغ الباسم والمجلة الهونغكونغية الصينية الاتصال الدولي في عددها أب صور الزعيمان القديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون ونشرت مقالات خاصة. ونشرت الصحيفتان الهنديتان رايزنج أوروبا وورلد ميرو والصحيفة الباكستانية إليكشن تايمز وصفحة الإنترنت للحزب الاشتراكي الروماني توريكولور المقالات بعناوين مختلفة، ومنها الدولة القوية المستقلة والدولة القوية القاهرة. وبثت وكالة الأنباء الهونغكونغية في صفحة الإنترنت مقالة بعنوان إعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وحملت الحلقة الألمانية لدراسة ثقافة الكورية في صفحة الإنترنت لسفريات إيميس مقالة بعنوان بلاد الشعب وحلقة دراسة الكيمسونجية الكيمزونجلية في جنوب أفريقيا وفرو البرازيل لجمعية صداقة مع كوريا في صفحات الإنترنت مقالات بعنوان مثل الطاولة النووية القوية المستقلة ومن الطاولة الصغيرة والضعيفة إلى الطاولة القوية. وعرضت المجلة الهونغكونغية صور الإطلاق الناجح للقمر الصناعي لأرصاد الكرة الأرضية كونغ ميونغ سونغ رقم 4 وإلى آخره.